ومن أين استنبط هذه المسألة؟ ولقد بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا، هذا دليل على عموم الرسالة، هذا دليل على عموم الرسالة، هذا دليل المسألة الخامسة. يقول العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه الضمير يعود على ماذا؟ التوحيد. نعم، يعود على التوحيد، لكن المراد بالتوحيد هنا هو التوحيد الكامل، توحيد الله بالعبادة المتضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. لكن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، يعني في العبادة خصومة في هذا التوحيد، كأنه يعني يشير إلى أن توحيد الربوبية مسلم به، وتوحيد الأسماء والصفات كذلك مسلم به، حتى في الجاهلية، حتى في شعر عنترة يعني يعترف بالرحمن: ألا قضب الرحمن ربي يمينها. فمعترفين يعني بالأسماء والصفات ومعترفين بالربوبية، لكن نازعوا في فعلهم التعبدي، يدعون الله ويدعون غيره معه، يعبدون الله ويعبدون غيره معه. فإذا عبدوا الله وعبدوا معه غيره ليست عبادة، تكون باطلة، ليست عبادة. أن من لم يأتي به الضمير يعود على ماذا؟ ثالثة، توحيد العبادة. نعم. من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون في الحال، ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد في الحال، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم في الماضي، لكم دينكم ولي دين. براءة، وليس إقرارا على دينهم، ليس إقرارا للشرك، لكنها براءة. أي نعم، مثل قوله: اعملوا ما شئتم. الرابع: الحكمة في إرسال الرسل. من أين أخذ هذه المسألة؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا دليل على أن كل أمة يعني الحكمة أن كل أمة رسالة عمت، على أن كل أمة بعث الله فيها رسولا، فهذا يدل على أن الرسالة عمت كل أمة. طيب، السادسة: قال دين الأنبياء واحد، طبعا وهو الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. من أين أخذ هذه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني رسالتهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكلهم دينهم واحد وهو هذا، زبدة الرسالة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المسألة الكبيرة السابعة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من أين استنبط هذه المسألة؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. المسألة الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله وهو راض، يعني في معبودات من دون الله لكن لم ترضى بأن تعبد من دون الله، يعني عبد من دون الله من عبد لابد من قيده وهو راض. أي نعم، يكون طاغوت من عبد، جميع من عبد من دون الله وهو راض بهذه العبادة أو دعا إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله وهو راضي، لا بد من اشتراط هذا، لأن عيسى عليه السلام وغيره يعني لم يرضوا بأن يعبدوا من دون الله، والملائكة لا ترضى أن تعبد من دون الله، ولا أيضا الصالحين من الجن والإنس الذين عبدوا من دون الله لا يرضون بذلك. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، يعني هذه الآيات الثلاث هي الوصايا العشر، أليس كذلك؟ هي الوصايا العشر، الآيات الثلاث التي في سورة الأنعام هي الوصايا العشر. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فهذه الخمس الوصايا من ثمرتها أن من التزم بها تم عقله، والمجموعة الثالثة من الثانية من الوصايا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه أربع أو ثلاث وصايا، أي نعم، وختمها بقول لعلكم تذكرون كما ختم المجموعة الأولى بقوله لعلكم تعقلون، لأنه لا يتذكر إلا من عقل، فإذا عقل تذكر. الثالثة الوصية الثالثة وهي الجامعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه عشر وصايا، المجموعة الأولى نتيجتها نتيجة أو فائدة التي تعود الفائدة التي تعود على من التزمها أنه يعقل، وإذا عقل والتزم بالمجموعة الثانية تذكر، وإذا تذكر والتزم بجامعها بالوصية الجامعة اتباع الصراط المستقيم اتقى سبل الشقاوة وحصل على السعادة. ولهذا هذه آيات محكمات في سورة الإسراء، وشأنها عظيم عند السلف. قال وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك، وتعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالشرك أعظم المحرمات، لو سأل سؤال وقلت ما هو أعظم المحرمات تقول الشرك بالله في العبادة أعظم المحرمات، أعظم من الزنا والقتل، فأعظم شيء محرم هو الشرك بالله في العبادة. وقرن الأمر بعدم الشرك بالإحسان بالوالدين. والثالثة ولا تقتلوا أولادكم، قال وفيها هذه الآيات المحكمات في سورة الإسراء فيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وختمها بقوله ويتكلم على الآيات المحكمات في سورة الإسراء، هل أوردها؟ نعم، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يمكن ما أورد الآيات التي يتكلم عليها كامل. هنا لم يردها كاملة، لم يردها كاملة. نعم، أولها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، بدأ من الآية 22. ثم بعدها وقضى ربك، ثم آخرها ختامها ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، تسمى آية الحقوق العشرة، يعني كأنه لم يورد، يعني أورد كأنه لم يورد آية سورة النساء واعبدوا الله، بلى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أورد أولها. نعم. أي نعم، آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة غير الوصايا العشر. نعم. وصايا العشر في سورة الأنعام بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أخذها من قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. ما هو حق الله علينا؟ أن نفرده بفعلنا التعبدي، الفعل التعبدي بالقلب واللسان والجوارح. معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهو ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. لكن هذا الحق هل يعني استوجبه العباد بفعلهم؟ إنما هو وأوجبه الله على نفسه تفضلا وإحسانا، لم يوجبه غيره عليه. والعباد وإن أفردوا الله بالعبادة فهم لا يستحقون بفعلهم هذا أن يدخلهم هذا الفعل الجنة، ولكن الله يدخلهم به، يدخلهم بالتوحيد الجنة، لا أن توحيدهم يدخلهم الجنة. واضح إن شاء الله؟ نعم نعم. ليس على العباد حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع سبحانه وتعالى، بخلاف يعني عقيدة المعتزلة، يقولون يعني إن من عمل صالحا فهو يستحق على الله، كأنها على سبيل المعاوضة، على والباء ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعتبرون باء العوض. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، ليست باء العوض وإنما هي باء السببية. أحسنت. نعم. أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. منين استنبط هذا؟ أفلا أبشر الناس؟ يعني كأن الأمر يعني خفي عليهم ويريد أن يبشرهم بهذا يعني بهذا الفضل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه، قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخذ من هذا الكلام جواز كتمان العلم للمصلحة، يعني كتمان العلم لا يجوز، لكن أحيانا كتمانه للمصلحة يجوز أو بل يجب أحيانا. طيب لماذا أخبر بها معاذ؟ لا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال لا تبشره فيتكلوا فأخبر بها تأثما، صحيح، لكن كيف يكون تأثما والنبي لها؟ إشارة جيدة، لأن الوقت الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الناس لم يفقهوا، يعني ما زالوا حديث عهد بالإسلام، لم يفقهوا الإسلام حتى يعرفوا معنى هذه البشارة، فقد إذا سمعوها قد يتكلون ويتركون العمل بسوء الفهم. بسوء الفهم، فخشية من سوء الفهم، خشية من سوء الفهم لأنهم لم يتفقهوا، لم يعني يتم فقههم للإسلام، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ضرب الإسلام بجيرانه وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمل الوحي، لم يخشى على الناس أن يتكلوا، لم يخشى ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، فأخبر بها معاذ من هذا الباب تأثما حتى لا يلحقه الإثم، لأن معاذ فقيه، معاذ رضي الله عنه فقيه، وعرف العلة في المنع من بشارة الناس في ذاك الوقت حتى لا يترك العمل. ربما بعضهم يسيء الفهم ويقول ما دام أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله خلاص ما يحتاج أني أكلف نفسي، أنا عقيدتي صافية وأشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله واستحق الجنة، ويترك العمل، بينما العمل هو من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واضح إن شاء الله. استحباب بشارة المسلم بما يسره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن أن يبشر الناس، لكن نهاه عن أن يبشرهم بشارة تكون سببا لترك العمل واتكالهم على أصل التوحيد، يعني في ربما ينقص التوحيد إذا تركوا العمل. الثامنة عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، يعني ربما يسيء الفهم من إذا سمع أن رحمة الله واسعة ووسعت الكافر والمسلم، فقد يقول المسلم ما دام أن رحمة الله وسعت الكافر فأنا من باب أولى أن تسعني. وكما قال بعض من أساء الفهم وقال إنه بلغ درجة اليقين وسقطت عنه التكاليف وإلى آخره، أي نعم. فالاتكال على سعة رحمة الله هذا مخوف، لا بد الجمع بين الخوف والرجاء. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أخذا من قول معاذ الله ورسوله أعلم، لكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول المسؤول عما لا يعلم؟ الله أعلم. الله أعلم. أي نعم. الله أعلم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، لكن بعد وفاته لا يستفتى، بعد وفاته يرجع إلى سنته عليه الصلاة والسلام، لأنه كثير من الإشكالات حصلت بين الصحابة ما أتوا إلى قبره يستفتون، إنما يعني يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يجدوا اجتهدوا رأيهم. العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، أخذا من تخصيصه معال خاصة بهذا نعم بهذا العلم، ويجوز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، خاصة إذا كان بعضهم أوعى أو بعضهم يعني يفقه وأذكى، فيجوز أن يخصص بعض الناس بالعلم دون بعض. ما المراد بالعلم هنا؟ ما المراد بالعلم؟ العلم الشرعي. هنا العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالوحي بقسمي الكتاب والسنة. مع الأسف أننا في العصر الحاضر يعني أصبح إذا أطلق لفظ العلماء يطلق على علماء المادة وعلماء الذرة وعلماء الذين يعني غزوا الفضاء، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء يطلقون عليهم لا يكاد ينصرف الذهن، يعني عند كثير من الناس إذا سمع لفظة العلم أو العلماء إلا العلم المادي العلم الدنيوي. أي نعم، وهذا من الانحراف، هذا من الانحراف في الفهم وفي فهم لفظة العلم. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، ومع ذلك يعني ركب الحمار وأردف عليه، فهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، أردف معاذا عليه. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تتحمل، على الدابة الحمار أو البعير أو أي نعم أو الفرس، نعم جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل، من أين أخذناها؟ من كونه رديف النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بهذا العلم. أحسنت. الرابعة والعشرون: عظم هذه المسألة. ما المراد بهذه المسألة؟ إفراد الله بالعبادة وجزاء من أفرد الله بالعبادة، لا شك أنها مسألة عظيمة. أي نعم، تقرأ تعليق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغني بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة. استغني بها عن الخطبة، يعني ما افتتح الكتاب بقول الحمد لله رب العالمين، هذه الخطبة أو خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. لا، اكتفى بهذه الترجمة يعني العنوان عن الخطبة. أي نعم، في بعض النسخ فيه الخطبة. أي نعم، فيه خطبة مختصرة. نعم، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه وما به يتم أو يكمل أو يكمل. اعلم أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفته. التوحيد المطلق، أي نعم، هو العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والإجلال والجلال والجلال وإفراده وحده بالعبادة. أي نعم، جاب أنواع التوحيد الثلاثة. وهو ثلاثة أقسام. نعم. أحدها توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والكمال. لما يقول بالكمال المطلق يعني لا نقص فيه بوجه من الوجوه، نعم، من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه. وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله. نفي ما نفاه، نعم، فكل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. هذا تصحيح لعبارة، نعم، لعبارة بعض الناس يقولون كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا خطأ. لكن كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. نعم. المحذور بالكلمة كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يخطر ببالك أن الله وسع سمعه جميع الأصوات، أليس كذلك؟ على المثل الأعلى الذي تصوره يمنع وقوع الشركة فيه، هو لله، وما لله فيما خرج عن التصور أعلى من ذلك. يعني فكل كمال خطر ببالك هو لا نقص فيه بوجه من الوجوه يدل على الوحدانية، توحيد المعرفة والإثبات، فهو لله، وما لله مما خرج عن التصور أعلى من ذلك. اي نعم، هذا وجه، لأنه قد يخطر ببالك الكمال. من اللي ما يخطر بباله أن الله عز وجل، يعني إذا ورد حديث الحبر إن نجد أن الله يحمل الأرض على إصبع والشجرة على إصبع وكذا على إصبع، أين الصفة، صفة الذات، يعني إلا لله عز وجل بهذا الوصف. والمسلم يتصورها، لكن يتصورها على حد المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وهذا الذي تصور ليس هو حد صفته فيما خرج عن تصوره سبحانه وتعالى، بل لله من الكمال أعلى من ذلك. واضح الله. أي نعم. لا، طيب، يعني أي استشكال لابد. شيخ صلى الله عليه وسلم، الشيخ بن سعدي رحمه الله بدأ بتوحيد الأسماء والصفات، ومعروف أن الأهم الألوهية، الصفات ما وقع فيه يعني خصومة. ما فهمت سؤالك. أنا الشيخ بن سعدي الشارح بدأ بتوحيد الأسماء والصفات، نعم، بينما توحيد الألوهية وقع فيه الخصومة، وهو اللي يعني حصل فيه. هو ليس، هو يريد أن يقسم التوحيد تقسيم علمي، يعني الذين ينكرون تقسيم التوحيد يغالطون، يظنون أن هذا التقسيم فيما خرج عن العلم، وأما التوحيد الكامل فهو متلازم، توحيد الربوبية والأسماء والصفات هذا القسم العلمي، وتوحيد القصد والطلب هذا القسم الطلبي، توحيد الألوهية. هم يظنون أنها يعني أقسام متغايرة، لما نقول أقسام التوحيد يظنون أنها أقسام متغايرة، بينما تقسيم العلماء يقسمون التوحيد تقسيما علميا يوجد في الذهن، العلم يوجد في الذهن والعمل يوجد بالقلب واللسان والجوارح. أي نعم. فعدم فقههم يعني لهذا التقسيم، عدم فقههم للآيات والنصوص جعلهم ينكرون، ولهم مقصد، ربما يكون لبعضهم مقصد سيء من إنكار تقسيم التوحيد، وهو أن من أتى بتوحيد الربوبية يكفيه عن أن يأتي بتوحيد الألوهية، لا يضره إذا عبد القبور وذبح لغير الله وصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لا يضره ما دام يقول إن الله هو الخالق الرازق المدبر. هذا يعني احتمال كبير جدا، أو جهل من بعضهم، ظنوا أن التقسيم العلمي يلزم منه التقسيم المتغاير فيما خرج عن الذهن. أظن إن شاء الله واضح يعني. نعم، لكن أحسن الله إليك، يعني أقول بداية الشيخ بتوحيد الأسماء والصفات ولم يبدأ بتوحيد العبادة، هل له معنى يعني الشارع؟ هو بدأ به قبل توحيد الربوبية. نعم، وضم توحيد الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات ليقول لنا إن هذا يعني هو نعم هو التوحيد العلمي، هو القسم باعتبار تقسيم إلى علم وعمل، هذا هو التوحيد العلمي. والثاني بعد ما تعلم تعمل، فاعلم بدأ بالعلم قبل القول والعمل، فهو بدأ بالعلم وبدأ بالأسماء والصفات، لأنه دائما يعني حينما يتعرف إلى الموصوف يتعرف بصفاته، ثم يتدرج من معرفة الصفات إلى مكانته العظمى وهي توحيده بفعله. أي نعم، توحيده بفعله. وأما الأسماء وأما الصفات فهي منها صفات ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، ومنها صفات ذاتية فعلية نوعها ذاتي وأفرادها حادث وفعلي، ومنها ما هو فعلي فقط، يعني ثلاثة أقسام الصفات، منها ذاتي كالوجه واليدين، ومنها ما هو ذاتي فعلي كالكلام والعلم والسمع والبصر، هذه الصفات ذاتية فعلية نوعها ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفرادها أي نعم متعلقة بإرادته سبحانه وتعالى، نعم أفراد أحدها أي نعم فعلية متعلقة بإرادة، إذا أراد فعل وإذا لم يرد لم يفعل، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. فالكلام نوعه ذاتي وأفراده حادثة، نعم أفراده فعلية، والفعل الحدث والزمن جزء منه، نعم تكلم فعل ماضي، لا يعني ذلك أنه اكتسب صفة الكلام يعني بعد أن تكلم، بل هو متصف بصفة الكمال على الوجه الأكمل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. هذا نوع من أنواع الأسماء والصفات. النوع الثاني يعني النوع الثالث الخبري، هو فعلي وليس نوعه يعني ملازم للذات بحال، كالنزول ليس ملازما إنما فعل، والاستواء لو الاستواء على العرش أقصد، أما العلو المطلق فهو ذاتي، لكن تخصيص العرش بالعلو الخاص هذا سمعي فعلي متعلق بفعله سبحانه وتعالى، استوى على العرش بعد أن لم يكن استوى عليه، ثم استوى على العرش بعد خلقه السماوات والأرض. هذه مثل هذه الصفات هذه فعلية وليست ذاتية، يعني أصبح الصفات الآن ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، مثل الوجه واليدين، لكن ليس لها أفراد حتى نقول فعلية. ومنها ما هو ذاتي فعلي كالكلام والسمع والبصر، نوعه ذاتي وأفراده أي نعم فعلية حادثة. النوع الثالث فعلي سمعي خبري، مثل النزول والاستواء، ليس لها يعني أساس ملازم للذات. أما العلو المطلق فهو ذاتي، لكن تخصيص العرش بالاستواء هذا نوع خاص من العلو بالعرش لا نعرفه إلا عن طريق السمع، وهو مقيد بمشيئة الله عز وجل، ثم استوى على العرش، استوى فعل الماضي، نعم، بعد خلق السماوات والأرض. أما العلو نقول العلي هو العلي بأنواع العلو كلها، ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى. ما أدري إذا في إشكال، بس أحسن السؤال. نعم نعم، هو سميع بصير، سميع يسمع، سميع صفة، أي نعم، مطلقة ذاتية، يسمع فعل. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه، قد سمع الله، سمع فعل ماضي قبل، ليس معناها أنه ليس سميعا قبل هذه الحادثة. أي نعم، واضح. أي نعم. قال الثاني: توحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والرزق والتدبير، الذي ربى جميع الخلق بالنعم، وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. ما أحسن، يعني أقول ما أحسن تقرير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، لم يقتصر على التربية، يعني التربية بالخلق والرزق والتدبير، بل أيضا يعني عمم للتربية الخاصة، وهي تربية الخواص كالأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة. نعم، ولهذا تفسير كونوا ربانيين قال: هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، هم العلماء. العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، والمقصود بالعلم هو العقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة. يعني بعض الأعمال تكسبك علما، واتقوا الله ويعلمكم الله. الذي ما يتق الله ناقص في علمه، لكن حينما يتق الله يزداد علما بهذه التقوى. المجاهد قبل أن يجاهد يجهل شيئا كثيرا، لكن حينما يمارس الجهاد يتجلى له أمور ومعارف ما كان يعرفها من قبل. وهذه من تربية الله عز وجل الخاصة والتربية النافعة، كما قال: للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. نعم. قال الثالث: توحيد الإلهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هل يكفي هذا؟ ولهذا قال: وإفراده وحده بالعبادة. نعم، يعني يتبعها بقوله: وإفراده وحده بالعبادة. لأن مسألة العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والاقتصار على الاعتراف لا يكفي. إبليس معترف، إبليس معترف، ونعم الخلق كلهم معترفين بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لكن الشأن في كون العبد يفرد الله بفعله التعبدي، يخلص لله بفعله التعبدي بقلبه ولسانه وجوارحه. ولهذا الشيخ أعقبها عطف بيان: وإفراده وحده بالعبادة كلها. هل للعبادة ضابط؟ وهو ما ثبت بغير إفراد العرف ولا اقتضاء العقل، هو صحيح طاعة الآمر هذا من حيث، لكن أنا قلت هل لها ضابط؟ يعني أنا ودي أعرف الشيء هو عبادة ولا ما هو عبادة، ما هو إيه ما إيه الأقوال والأفعال ما يرضاه الله عز وجل من أقوال العبد وأفعاله. إيه ما هو الذي يرضاه الله؟ اجتمع بها ركنان العبادة. أبا تتبعك حتى ترسيني في حتى ترسو في المرسى. اي نعم. ما اجتمع فيها كمال الحب مع كمال القلب، هذه كعبادة. هذه عبادة أركان التعبد القلبي. نعم. إيه لا أنا بالضابط أعرف هذه عبادة ولا بدعة. ضابط الكتاب والسنة كل الوحي. ثبت بالشرع. إيه ما ثبت. كل أمر أمر استحباب أو أمر وجوب ما في إباحة. يعني أمر الله أن يتقرب به إليه فهو عبادة. صرفه لله توحيد. وصرفه لغير الله كفر، يعني شرك وكفر. إذن هذا هو الضابط، نعم يأتي فيما بعد. لما أقول شو الضابط للعبادة، ما هم مثل بعض الطوائف يظنون أن العبادة لا ضابط لها ولكن تشمل جميع فعل الإنسان، ويقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، دليل يعني لا يدل لهم. إنما العبادة لها ضابط وهو الكتاب والسنة، ما ورد في الكتاب والسنة شرعه إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، فصرفه لله توحيد وإيمان، وصرفه لغير الله شرك وكفران. أي نعم، حتى لو صرف نوعا منه فقد نقض ما صرفه لله، نقض شركه عبادته. اي نعم. تعريف شيخ الاسلام في العبوديه، يعني ما يحبه الله من الاقوال والافعال. اي بس انا ابيك تقول لي ما هو الذي يحبه الله الان؟ لا يحبه الله الا بالشرع. لا، في ناس يقولون كل ما خلقه وكونه هو يحبه. لا، ما هو ابليس. وهل وحدة الوجود وهل الاتحاد وكثير من المتصوفة وتحسس، الله المستعان. يعني يقولون ما خلص ما يعني ما كونه الله فهو يحبه. النبي الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. أي نعم، أحسنت الله فيك. نعم. قال: وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده، وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه والمعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه ألا يستحق العبادة أحد سواه. نعم. ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد. فذكر المصنف رحمه الله في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له، وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهذا القرآن الكريم فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير، وبينه أعظم بيان، وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد، وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر بهذا التوحيد ووجوبه. العقلية عرفنا العقلية، ويعني الأدلة التي يقرها العقل لا يرى فيها تناقض. أي نعم، ما ليس فيها تناقض إنما هي متسقة. والنقلية التي هي الوحي. الأفقية التي هي المخلوقات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني القرآن هو الحق. الآفاق هي الأكوان هذه التي أمام وخلف ويمين وشمال، هذه هي الآفاق، آفاق الكون. النفسية المراد به هو ما يجده في نفسه من الاطمئنان والذوق أي نعم والارتياح، كلها أدلة وبراهين على هذا الأمر بهذا التوحيد ووجوبه، لأن من أفرد الله بالعبادة اطمأن قلبه، اطمأن قلبه وارتاح. إذا أردت أن تكون أشجع الناس فتوكل على الله، يعني من أخلص التوكل على الله لا يهمه شيء، اطمأن وما يقلق. نعم، إذا ذكر الله عز وجل. نعم. قال: فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد، وهو أعظم أوامر الدين وأصل الوصول كلها وأساس الأعمال. ما في شك. نعم، إذن التوحيد الذي هو حق الله على العباد، يعني إفراد الله بالعبادة، هو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها وأساس الأعمال. قال رحمه الله: ما أدري عاد هو خلص من تعريف التوحيد. أي نعم، هل بقي شيء عندك زيادة؟ أنا خاف ما نتمكن من إتمام الباب الذي بعده. طيب، بسم الله. هو عرف التوحيد أو بيّن لنا التوحيد، الآن يبين لنا فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. نعم. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. نعم. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة. شوف، ما قال في الأراضين وعامرهن غيري، يعني لأن الله في السماء. أي نعم، في العلو. أي نعم، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني الله في السماء، أي يفيد العلو. أي نعم، أما في الأراضين ماذا؟ ما قال أي نعم وعامرهن غيري، أو قال نعم والأراضين السبع في كفة. ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، قد يتصور يعني بعض الناس إن التوحيد أنه يعني كمال التوحيد هنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقد يتصور أن فيه تعارض هنا، وأن من قال لا إله إلا الله يجوز أن يمارس نواقضها. والحقيقة إذا قال لا إله إلا الله على الكمال ولم ينقضها كفرت ما قبلها، مسحت ما قبلها من الذنوب، ومنعته من أن يعمل ما يناقضها بعدها. لهذا من مات على قول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما في حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وفي رواية خالصا أي نعم من قلبه نعم دخل الجنة. فإذا قالها وكان آخر قوله لا إله إلا الله على وجه الإخلاص الذي يمنع، لو استمر في الحياة بعدها يمنعه من أن يقارف نواقضها أو نواقصها أو المكدرات، لأن الشرك الأكبر ينقضها والشرك الأصغر ينقص كمالها والمعاصي يكدر صفوها. فإذا مات على أصل التوحيد لم ينقضه ولم ينقصه ولم يكدره. نعم يا شيخ نكمل الباب. قال فيه مسائل. فيه مسائل نعم. قال فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله. من أين أخذها؟ أنا عندي هذه النسخة طبعت على نفقة الأمير عبد الله بن عبد العزيز في وقته، والآن الملك أو خادم الحرمين الشريفين وفقه الله واهتمام ولاة أمرنا بكتب التوحيد وطبعه وتوزيعه. أي نعم ساعة فضل الله، من أين يعني استنبطها الشيخ؟ أدخله الله الجنة على مكان لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني من حيث العموم النصوص كلها يعني أن بالتوحيد الله يغفر الذنوب. نعم، أن التوحيد مكفر للخطايا مكفر للذنوب. نعم. قال الثاني ومانع، يعني مانع للذنوب في المستقبل، مكفر لما مضى ومانع لها في المستقبل. إيه نعم. قال الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. نعم. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. إيه نعم. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. السادسة هذه الخمس اللواتي في حديث عبادة يكتبونها في وصاياهم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. أي نعم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله واحدة وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ثانية والجنة حق والنار حق. أي نعم بقي الخامسة كيف؟ نعم الجنة الجنة واحدة والنار واحدة، جملتان. نعم، أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الخمس. قال السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. المغرورين يعني يظنون المجرد القول باللسان كافي تلفظ بها، وهي لا بد من يعني الاتيان بشروطها، لا بد من الاتيان بشروطها وهو العلم. إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بد أن يشهد بعلم ويكون منافي للجهل وبيقين منافي للشك وبالصدق المنافي للكذب وبالإخلاص المنافي للنفاق. نعم، وبأيضا الانقياد المنافي للإباء. أي نعم، وفي القبول المنافي للرد وفي المحبة المنافي أهل البغض، بغض لا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله. هذه الشروط السبعة. نعم. قال السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. نعم، من قلبه خالصا من قلبه. نعم، أو يبتغي بها وجه الله. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. إيه من أخذ من نعم قصة موسى. قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. يعني موسى أراد من الله أن يخصه بشيء دون سائر الخلق، فنبهه الله عز وجل إلى يعني إلى قيمة هذه الكلمة. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. من هنا قال يعني كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. إذن من دون الأنبياء من باب أولى، لا سيما في القرون المتأخرة. أي نعم. نعم. قال التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. يخف ميزانه لأنه ما يقولها بقلبه ولسانه وجوارحه. نعم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. يعني أن الله في السماء. الأشعرية بعض الأشعرية يعني تقريبا الأشعرية تفرقت، أما أبو الحسن الأشعري فهو رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. لكن من ينكر العلو، من ينكر الاستواء، أي نعم، هو المخالف. شيخ صلى الله عليه وسلم صنف خاصة الأشعرية، يعني لم يقول معطلة مثلا أو نفاة الصفات. الأشعرية هم يعني داخلين مع أهل السنة والجماعة، ولكن معطلة في الصفات، فحتى لا يلتبس أمرهم ينبه عليهم. هو طبعا في التعميم هذا، ولهذا أنا بينت وقلت أبو الحسن الأشعري رجع، مع أن بعض أهل العلم يقولون أيضا لما تشوف يعني تتبع رجوع أبو الحسن الأشعري تجد بقايا يعني في الإبانة، خاصة في كتابه الإبانة، لكن في نعم اختلاف المصلين، أي نعم هذا الكتاب الذي ذكر فيه يعني مذاهب المختلفين مذاهب الفرق، صرح فيه بأنه على مذهب الإمام أحمد. أي نعم مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. على كل حال من حيث الجملة أبو الحسن الأشعري رجع في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ولما تذكر الأشعرية يعني لأن أمرهم خطير، أمر الأشعرية خطير، يعني القريب منك واللي هو معك إذا كان يعني على خلاف فكون يبين خلافه، يبين شيء خفي، إذا لم يبين خفي على الناس. في بعض الأوساط الآن الأشعرية هي السائدة. هنا أذكر الشيخ حمادي رحمه الله ذكر جغرافيا للعقائد، ويعني ذكر بعض البلدان بأن الأشعرية سادت فيها، وأكثر ما سادت الأشعرية في يعني اتباع الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد، وأما الماتريدية سادت في أتباع الإمام أبي حنيفة، وكل من الماتريدية والأشعرية يعني من المدرسة الكلابية رضيع لبان في المدرسة الكلابية يجتمعون في التعطيل. أي نعم تعطيل بعض الصفات. قال الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله صلى الله عليه وسلم